وقال الحسن إن صام عنه 30 رجلا يوما واحدا جاز. قال حدثنا محمد بن خالد قال حدثنا محمد بن موسى بن أعين قال حدثنا أبي عن عمرو بن الحارث عن عبيد الله بن أبي جعفر أن محمد بن جعفر حدثه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه. تبعه ابن وهب عن عمرو ورواه يحيى بن أيوب عن ابن أبي جعفر. قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن أمي ماتت عليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ قال نعم فدين الله أحق أن يقضى. قال سليمان فقال الحكم وسلمة ونحن جميعا جلوس حين حدث مسلم بهذا الحديث قال سمعنا مجاهدا يذكر هذا عن ابن عباس ويذكر عن أبي خالد قال حدثنا الأعمش عن الحكم ومسلم البطين وسلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير بن عطاء ومجاهد عن ابن عباس قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم إن أختي ماتت. وقال يحيى وأبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن سعيد عن ابن عباس قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي ماتت. وقال عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيس عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي ماتت وعليها صوم نذر. وقال أبو حريز حدثنا عكرمة عن ابن عباس قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم ماتت أمي وعليها صوم 15 يوما. من مات عليه صوم أطلق البخاري هذا وقال الحسن إن صام عنه 30 رجلا يوما واحدا جاز يعني إذا كان عليه الصيام شهر فيصوم عنه 30. لكن أي صوم هو الذي يجب أن يعتمد؟ ذكرنا من قبل أن هذا صوم النذر. فجاء في حديث عائشة من مات وعليه صيام صام عنه وليه بإطلاق، فيدخل فيه أي صوم عليه سواء كان صوم رمضان أو صوم نذر مطلقا. لكنه جاءت في رواية من حديث عائشة رضي الله عنها أنه قال صلى الله عليه وسلم من مات عليه صوم نذر صام عنه وليه، هذه الزيادة نذر. وأيضا ثبت من حديث ابن عباس أنه قال كذلك، وقد ذكره هنا البخاري، قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي ماتت وعليها صوم نذر. فبين فما كان مجملا من الروايات حمل على المقيد والمبين في روايات أخرى صوم نذر، وهذا هو الصواب في هذه المسألة. وهذا يدلك على ما ذكرناه مرارا من أهمية إيش الاطلاع على روايات الحديث وأنها تضبط الفقه، وأن كثيرا من يعني الفقهاء قد يأخذون برواية مشهورة عندهم ولا يطلعون على الزيادات في الروايات، فالفقه يكون ناقصا. يعني كيف يستقيم الظل والعود أعوج؟ فإذا ما كان عنده يعني شيء كامل وبحث لهذه الروايات الحديث أو هذا الباب فيخرج بفقه غير صحيح في هذه المسألة. ولذلك أسعد الناس بهذا هو أحمد وإسحاق والليث الذين قالوا وأبو عبيد الذين قالوا لا يصام عنه إلا النذر. وقد قال ابن عباس هنا كما قال ابن عمر هناك، قال ابن عباس لا يصوم أحد عن أحد، يعني هذا هو الأصل إلا ما جاء به النص. وابن عمر ماذا قال؟ من يذكر لا يحج أحد عن أحد، صح ولا لا؟ طيب هذا إذا كان صوم نذر. طيب إذا كان مات عليه رمضان أو أيام من رمضان فالميت يطعم عنه ولا يصام عنه، أفتى بذلك ابن عباس وغيره. وما المراد بالولي؟ قيل كل قريب، وقيل الوارث، وقيل العصبة، والظاهر والله أعلم كل قريب. وهل يختص ذلك بالولي أو يمكن نيابة في هذه العبادة؟ يعني الأصل أن يعمل بالحديث كما هو، يعني يكون على الولي. نعم، أي قريب، كل قريب. في حديث ابن عباس قال إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، وفي رواية إن امرأة ركبت البحر فنذرت أن تصوم شهرا فماتت قبل أن تصوم، فأتت أختها النبي صلى الله عليه وسلم فسألته. نعم. وأبو حريز هو عبد الله بن حسين قاضي سجستان.